أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى المدينة، وكان أصل الزكاة مشروعا في مكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن أنصباؤها ومصارفها وتفاصيل أحكامها ولكن أنصباؤها أحسن. أما إذا قلت ولكن ده يكون أنصباؤها، ولكن أنصباؤها مخففة. أحسن الله إليك. نعم. ولكن أنصباؤها ومصارفها وتفاصيل أحكامها كل هذا صار في المدينة. وهكذا صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة، وهكذا الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، وأنزل الله فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في سورة آل عمران وهي مدنية. وهكذا الجهاد أمر به في المدينة، وكان في أول الأمر يجاهد من جاهده ويكف عمن كف عنه، ثم أمر بأن يبدأهم بالقتال وأن يجاهد الكفار وإن لم يبدأوا، فيدعوهم إلى الله ويرشدهم إليه، فإن أجابوا وإلا قاتلهم حتى يستجيبوا للحق إلا أهل الكتاب، فإنه يقبل منهم الجزية. وسن الله في المجوس سنة أهل الكتاب، إما إسلام وإما جزية، وأما بقية الكفرة إما الإسلام وإما السيف مع القدرة. وبعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه الله إليه بعد 10 سنين من الهجرة، بعدما بلغ البلاغ المبين، وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، كما قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فهم محاسبون ومجزيون يوم القيامة ويعطون كتبهم بأيمانهم وشمائلهم، فالسعيد يعطى كتابه بيمينه والشقي يعطى كتابه بشماله، السعيد يرجح ميزانه والكافر يخف ميزانه، وأصحاب المعاصي على خطر فقد يرجح ميزانهم بالتوبة أو بعفو الله سبحانه أو بالحسنات، وقد يخف ميزانهم فيكونون من أهل النار فيعذبون فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم الله من النار بسبب موتهم على الإسلام. فالواجب على كل مكلف أن يحذر سيئات العمل وأن يلزم التوبة والاستقامة، لأنه لا يدري متى يهجم عليه الأجل. فالحزم كل الحزم أن يأخذ المسلم بالعزيمة ويجاهد نفسه حتى يستقيم على الحق، والتوبة النصوح من جميع الذنوب، حتى إذا هجم عليه الأجل إذا هو على خير عمل وعلى استقامة، فيفوز بالسعادة والنجاة يوم القيامة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالكلام لا يزال مستمرا في هذا الأصل الثالث، ألا وهو معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا فيه الكلام البارحة فيما يتعلق باسمه ونسبه عليه الصلاة والسلام، وأنه من خير العرب، فهو من قريش، بل من بني هاشم الذين هم خلاصة قريش وأفضل بطن في قريش، وقريش اصطفاها الله من كنانة من دون بقية العرب، فتنقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم من خيار حتى كان في صلب أبيه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلوات الله وسلامه عليه. اختاره الله جل وعلا لرسالته فنبأه بقرأ بعد الأربعين، وأرسله بيا أيها المدثر، وبقي بمكة 13 سنة لا يدعو الناس إلى شيء إلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، 10 سنين وهو على ذلك. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء حتى بلغ وجاوز السماء 7 مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام، ووصل إلى مرحلة يسمع فيها صريف الأقلام يعني الكتابة، وكلمه ربه جل وعلا وافترض عليه الصلوات 5، وكانت أول ما فرضت 50، ولم يزل صلوات الله وسلامه عليه يتردد بين موسى صلى الله عليه وسلم وبين ربه جل وعلا يسأله التخفيف، حتى انتهت إلى 5 وهي بأجر 50. قال الله جل وعلا ما يبدل القول لدي، فهي أجر 50 ولكنها 5، فخفف الله جل وعلا علينا فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة نحو من 3 سنين، ثم لما اشتد أذى قريش عليه هيأ الله له دار النصرة، فوفد من وفد ممن سمع به من هذه البلدة الطيبة المدينة النبوية المدينة المنورة، وفد من وفد من الأنصار فبايعوه البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية، ثم بعدها أذن الله جل وعلا له في الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. فجاء بسبب ذلك الكلام على الهجرة هنا لتعلقها به عليه الصلاة والسلام، والهجرة إلى المدينة كانت قبل فتح مكة واجبة، فلما فتحت مكة ارتفع هذا الوجوب، فقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والمراد بالهجرة التي قال فيها لا هجرة بعد الفتح يعني الهجرة إلى المدينة، إذ صارت مكة بلد إسلام، صارت مكة بلد إسلام، فانقطعت الهجرة إلى المدينة، صار بعد ذلك من شاء هاجر ومن شاء أقام، لأن الإسلام عم في هذه الجزيرة العربية وضرب بعطن وانتشر ولله الحمد، وأصبحت القوة لأهل الإسلام والإيمان. فالشاهد أن قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة، أما عموم الهجرة من بلاد الشرك إلى بلد الإسلام فهذا باقي إلى يوم القيامة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالمراد به الهجرة من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام، فهذه الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. وبهذا يجمع بين الحديثين، بين قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة. والهجرة قد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه بأنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فهي باقية إلى يوم القيامة. وللأسف الآن تحول هذا المفهوم وانعكس، فأصبح يسمى من يذهب من بلاد الإسلام إلى بلد الكفار يسمونها هجرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وللأسف أن يكون هذا من أهل الإسلام الذين يعرفون معنى الهجرة وأنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فأصبحوا يسمون من يذهب لطلب الدينار والدرهم إلى بلاد الكفار يسمون مهاجرين. أي هجرة هذه؟ نسأل الله العافية والسلامة. والدليل على بقاء هذه الهجرة أنها باقية إلى يوم القيامة قوله جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني هاجروا فيها حتى تستطيعوا عبادتي وانتقلوا من بلاد الشرك التي يضيق عليكم فيها. قال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فسبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة ولم يهاجروا قبل الفتح، وهي قوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني هاجروا إلى بلاد الإسلام ولا تبقوا في أرض يتسلط فيها عليكم أعداؤكم أعداء دينكم من أهل الكفر. فلما استقر عليه الصلاة والسلام بعد 13 سنة من الرسالة، لما استقر بالمدينة بعد هجرته إليها، أمر ببقية الشرائع مثل الصيام، صيام رمضان وكان في السنة الثانية من الهجرة، وهكذا الجهاد إذ كان في هذه المرحلة في المدينة حينما هاجر إليها واستقر بها عليه الصلاة والسلام، وصارت له قوة وصارت له شوكة وصار له منعة، وإلا فلم يكن مأمورا به في أول الأمر حينما كان بمكة، وإنما كان مأمورا أن يجاهدهم باللسان: لا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكان الجهاد في أول أمره جهاد أهل الشرك والكفر بالبيان بهذا القرآن بهذا الوحي، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي أبطل حججهم وشبههم، الحجج التي يظنونها حجج وهي في الحقيقة لجج وشبه يأتون بها. فكان عليه الصلاة والسلام مأمورا في أول الأمر بأن يجاهدهم بهذا القرآن. ثم بعد ذلك لما استقر بالمدينة كانت المرحلة الثانية من الجهاد، وهي أن يقاتل من قاتله صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يبتدئهم بالقتال حتى يسلموا، فإن كانوا أهل كتاب فإنهم مخيرون بين الإسلام وبين أن يدفعوا الجزية وبين السيف، اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس، وأما أهل الشرك والوثنية من مشرك بقية مشرك العرب فليس لهم إلا الإسلام أو القتال. أخذ هذا صلى الله عليه وسلم وقام به خير قيام وأدى ما أمر الله به جل وعلا، واستمر على ذلك 10 سنين. وبعد هذه 10 توفاه الله سبحانه وتعالى واختاره إلى جواره إلى الرفيق الأعلى، فمات عليه الصلاة والسلام وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق إلى يوم القيامة. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير كله في هذا الدين الذي جاء به الذي أصله التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ولا شر إلا حذرها منه، وأعظم الشر الشرك وسائر المعاصي وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وقد كانت بعثته عليه الصلاة والسلام إلى الخلق كافة، وافترض طاعته سبحانه وتعالى على الخلق جميعا الجن والإنس، كقوله جل وعلا لقوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله سبحانه وتعالى له الدين، فما قبضه إليه ورفعه إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل به الدين وأتم به النعمة، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبله الله منه، قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا لم ينتهي الأمر، بل بعد ذلك يأتي الوعد والوعيد، فإنهم مبعوثون يوم القيامة، كما قال جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، كما قال عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني أول الخلق، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وهم إذا ما أخرجوا إنما يخرجون للحساب والجزاء بين يدي الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذا لا بد منه، ومن كذب به فإنه كافر بالله العظيم، كما قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فلا بد من الإيمان بالبعث بعد الموت، لا بد من الإيمان باليوم الآخر وما يجري فيه، فإن الناس مبعوثون وبأعمالهم مجزيون، وهم على ثلاثة أصناف: الكفار إلى النار عياذا بالله من ذلك، وأهل الإيمان إلى الجنة، ومن خلط من أهل الإيمان فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى ورحمته، فإما أن يتفضل الله جل وعلا عليهم ويدخلهم الجنة فضلا منه وإحسانا ويتجاوز عن سيئاتهم، وإما أن يكونوا قد وإما أن يثقل الله سبحانه وتعالى موازينهم بفضل هذا التوحيد، وإما أن يدخلهم النار بقدر ذنوبهم، ثم إنهم يرجعون بعد ذلك ويخرجون إلى جنات النعيم ما داموا من أهل الإيمان. فهكذا حاله عليه الصلاة والسلام، وهذا حاله منذ أن بعث حتى توفي صلى الله عليه وسلم. لخصه المصنف رحمة الله تعالى عليه أبدع تلخيص، وأوجزه أحسن إيجاز، وأشمل ما أوجز وأكمل ما أوجز، فهو مع الاختصار كامل وشافي وكافي ومدلل بالأدلة، لا كلمة جاء بها، ما من كلمة جاء بها إلا ودليلها عليها. وهذا هو العلم، كما قال رحمه الله تعالى: معرفة دين الإسلام بالأدلة، فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بيان ما بعث الله به الرسل عليهم السلام. قال المؤلف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: والرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الناس، إلى الجن والإنس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي. وهكذا الرسل جميعا أرسلوا إلى أممهم مبشرين ومنذرين، من أولهم إلى آخرهم. فأولهم نوح بعثه لما وقع الشرك في قومه، وقبله آدم، فإنه نبي رسول مكلف أرسله الله إلى ذريته ليعبدوا الله بالشريعة التي جاء بها أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام، واستمروا على الإسلام والاستقامة حتى وقع الشرك في قوم نوح. فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا، فعاد أرسل الله إليهم هودا، ثم أرسل الله صالحا إلى قوم ثمود، ثم أرسل إبراهيم ولوطا وشعيبا في زمان متقارب، ثم جاءت الرسل بعد ذلك تترى، ففيهم موسى وهارون وعيسى وأيوب وداود وسليمان، ثم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتمهم وآخرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقوله مبشرين يعني يبشرون من أطاعهم بالجنة، ومنذرين يعني ينذرون الناس من الشرك بالله ومن النار والعذاب الأليم إذا خالفوا أمر الله. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالواجب على جميع الأمم اتباع رسلهم، فكل أمة يجب عليها أن تتبع رسولها وتنقاد لما جاء به من الهدى، وقد وعدها الله على ذلك السعادة في الدنيا والآخرة. وأكثر الخلق قد عصوا رسلهم وخالفوا ما جاءت به الرسل. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وكل رسول يدعو أمته إلى توحيد الله وطاعته وترك الشرك به ومعصيته. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني أطيعوه ووحدوه واستقيموا على دينه، واجتنبوا عبادة الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، وكل من حكم بغير ما أنزل الله أو دعا إلى ذلك. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو تجاوز الحد، يقال طغى الماء إذا جاوز الحد. والطاغوت هو الذي يتجاوز الحد إما بشركه وكفره وإما بدعوته إلى ذلك، وشرهم ورأسهم إبليس لعنه الله. وهكذا كل من دعا إلى عبادة نفسه أو رضي أن يعبد من دون الله كفرعون والنمرود، أو ادعى شيئا من علم الغيب كالكهنة والعرافين والسحرة في الجاهلية وفي الإسلام، وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا، فهؤلاء رؤوس الطواغيت. وكل من جاوز الحد وخرج عن طاعة الله يسمى طاغوتا. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فالرشد الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والغي الكفر بالله والضلال. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فيكفر بالطاغوت يعني يتبرأ منه ويعتقد بطلانه فيتبرأ من الشرك، ويؤمن بالله يعني يصدق أن الله معبوده وإلهه الحق، ويؤمن بالشريعة وبمحمد عليه الصلاة والسلام وينقاد لذلك، هذا هو المؤمن. ثم قال: فقد استمسك يعني استعصم بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، يعني فقد استمسك بالعروة التي لا انقطاع لها، بل من استمسك بها صادقا واستقام عليها وصل إلى الجنة والكرامة، لأن لها حقوقا، وهي توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو رسول الله إلى جميع أهل الأرض من الجن والإنس، فيجب على جميع المكلفين طاعته واتباع شريعته، ولا يجوز لأحد الخروج عنها، وجميع الشرائع الماضية كلها نسخت بشريعته عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية. وقال قبلها سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أخرجه مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يسع أحدا من هذه الأمة الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من اعتقد ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فعلى جميع المكلفين أن يوحدوا الله ويعبدوه دون كل ما سواه، وأن يكفروا بالطاغوت وينكروا عبادته، ويلتزموا بالتوحيد واتباع شريعته سبحانه وتعالى وتعظيم أمره ونهيه. رأس الأمر يعني رأس الدين، وهو الإسلام، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن التزم بها دخل الإسلام. وعموده الصلاة، وهي الركن الثاني، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ثم يلي ذلك الزكاة والصيام والحج وبقية أوامر الله. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، لأن به صيانة الدين وحمايته، وبه دعوة الناس إلى دين الله وإلزامهم بالحق، فهو ذروة سنامه من جهة ما تضمنه من حماية الدين والدعوة إلى الحق، والله أعلم. اللهم صل على محمد. يقول رحمه الله تعالى في هذه الخاتمة في بيان ما بعث الله جل وعز به الرسل، يقول رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فمهمة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء مهمتهم جميعا قائمة على هذين الأمرين: البشارة والنذارة. البشارة لمن أطاع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واستقام على أمر الله، فهم مبشرون بجنات النعيم خالدين فيها أبدا. والنذارة لمن خالف أمر الله تبارك وتعالى وعاند الأنبياء والرسل وشاقهم وخالفهم، فإنه ينذرونه مما أعده الله له من العذاب الأليم والنكال في الجحيم عياذا بالله من ذلك. والرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام قاموا بذلك، هذه مهمتهم، رسلا مبشرين ومنذرين، هذه البشارة وهذه النذارة لتقوم عليهم الحجة وتستبين المحجة، ولئلا يكون لأحد منهم على الله حجة بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم قاموا بذلك. والدليل على أن أول الرسل نوح قوله جل وعلا إن لرسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إذ هو أول من أرسل من بعد آدم، وآدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا رسولا على الصحيح، إذ أمره الله جل وعلا بأن يبين لأولاده وذريته الحق والهدى والضلال والرداء ويحذرهم من اتباع الشيطان، وقد تم الأمر على التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما 10 قرون حتى انحرفوا فيما بعد، فبعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه الصلاة والسلام، فهو أول رسول من بعد آدم صلى الله عليه وسلم، فهو أول رسول أرسل بعد حدوث الشرك. ولهذا قال الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فلو كان قبله رسول لذكره الله جل وعلا، فدل على أن نوحا عليه السلام هو أول الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ومن بعده جاءت الآيات بذكرهم، فجاء ذكر هود إلى عاد، وجاء ذكر شعيب، وجاء ذكر صالح، ثم جاء بعدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بعده موسى وعيسى، ثم تتابع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى كان آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم يأمرون الناس بالتوحيد وينهونهم عن الشرك، فكل أمة بعث الله سبحانه وتعالى فيها رسولا، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فافترض الله سبحانه وتعالى على العباد جميعا الإيمان بهؤلاء الرسل، وافترض عليهم جميعا الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما بينه هؤلاء الرسل، وافترض عليهم توحيده ونهاهم عن عبادة غيره معه، وأمرهم بالكفر بالطاغوت والإيمان به سبحانه وتعالى. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، إما أن يكون معبودا وإما أن يكون متبوعا وإما أن يكون مطاعا. المعبود كالأشجار والأحجار، والمتبوعون كمن تجبروا وتكبروا كالنمرود وفرعون، والمطاع كالأحبار والرهبان. فإن الله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك في كتابه كله بيانا عظيما لا يسع إنسانا معه الجهل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. والطواغيت كثيرون، الطواغيت كثيرون، فكل من تجاوز الحد فهو طاغوت، فهو مأخوذ من الطغيان، يقال طغى الماء إذا تجاوز الحد، كما قال جل وعلا في سورة القمر مبينا ذلك في قصة نوح عليه السلام حينما طغى الماء على أمر قد قدر، فكان نوح ومن معه في السفينة تجري بهم بأمر الله سبحانه وتعالى حتى نجاهم الله جل وعلا. فالحاصل الطاغوت هو من تجاوز الحد من المعبود أو المتبوع أو المطاع، والطواغيت كثر، ولكن رؤوسهم أشهرهم هؤلاء الخمسة. أولهم إبليس لعنه الله، فهو رأس الطواغيت وأضر الطواغيت وأشد الطواغيت. ثم من دعا إلى عبادة نفسه كفرعون والنمرود، ومن عبد من دون الله وهو راض بأن يعبد من دون الله جل وعلا كفرعون أيضا والنمرود، ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالكهنة والعرافين والسحرة، سواء كانوا مشركين من كهنة الجاهلية أو كانوا في الإسلام، فهم أيضا طواغيت. وهكذا من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا مستحلا ذلك فإنه طاغوت، لأن الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، ويقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويقول جل وعلا ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يكفر بهؤلاء الطواغيت جميعا ويؤمن بالله جل وعلا. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فالواجب على المسلم أن يكون كذلك، كافرا بالطاغوت مؤمنا بالله، فهذا هو الموحد. ومن يكفر بالطاغوت يتبرأ منه ولا يتبعه، ويتبرأ من الشرك الذي يأمر به ذلكم الطاغوت، ويؤمن بالله فيصدق بأن الله جل وعلا هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود، فيجب أن يتبرأ من هؤلاء الطواغيت ويؤمن بالله سبحانه وتعالى، وينقاد لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويستقيم على أمره، فإنه إن استقام على ذلك واستمسك بهذا الدين صادقا دخل الجنة، وإن هو راغ فإنه على خطر شديد. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم على القراءتين، خاتم الأنبياء والمرسلين، هو نبي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، قد ختمت به النبوة والرسالة من باب أولى. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وخاتم قراءتان النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الجن والإنس، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال جل وعلا عن الجن في سورة كاملة مخبرا عنهم في إيمانهم بهذا الرسول، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، الآيات. قال جل وعلا كما في آخر سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، الآيات. فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يعني يوحدون، وما داموا كذلك خلقوا لهذه العبادة فلا بد من البعث إليهم حتى يبين هذا الرسول لهم ما يتقون. يبين لهم العبادة التي أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. فنحن وإياهم سواء، مخاطبون مكلفون، وهكذا أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن كان قبلهم من الأمم، يجب عليهم جميعا أن يؤمنوا برسولهم. ومن كان أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن دينه منسوخ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يؤمن بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن شريعته ناسخة، وقد بشر به الأنبياء من قبل، كما قال جل وعلا عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا هو الواجب على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أن يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر النبيين وآخر المرسلين، وشريعته ناسخة لما قبلها، كما قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فيشمل جميع من أدرك بعثته عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب يهودا ونصارى، وهكذا المجوس فإنهم داخلون في ذلك، وهكذا المشركون فإنهم داخلون في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال جل وعلا: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه كثيرا في هذه الدروس على قلتها: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فدل ذلك على أنهم مخاطبون. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجلا آمن بنبيه ثم آمن بي، يعني ممن أدركه النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، كعبد الله بن سلام الحبر الصحابي رضي الله عنه، فقد كان حبرا وابن حبر على اليهودية، فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى هذه الأمة ثم هاجر إلى المدينة، قدم عليه فنظر في وجهه فعرفه أنه نبي، وأنه هو الذي نعته الله في كتابهم في التوراة، وأن وجهه ليس بوجه الكذاب، فآمن به رضي الله تعالى عنه، فكان ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتون أجرهم مرتين، فإنه قد آمن بموسى عليه الصلاة والسلام، ولما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ممن شملهم هذا الخطاب الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. والآيات في هذا والأحاديث في هذا كثيرة في بيان عموم شريعته عليه الصلاة والسلام، وكونها ناسخة لجميع الشرائع قبلها، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقد رأى في يد عمر رضي الله تعالى عنه صحيفة من التوراة، ثم قال له: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فدل ذلك على أن شريعته عليه الصلاة والسلام ناسخة لكل الشرائع التي كانت قبله عليه الصلاة والسلام. وأيضا يجب أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يسع أحدا من هذه الأمة الخروج على شريعته صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، فلا يسع أحدا الخروج عن ملته عليه الصلاة والسلام وعن شريعته عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أنه يسع أحدا الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى صلى الله عليه وسلم فهو مشرك كافر. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، يعني رأس هذا الدين الإسلام، وهو توحيد الله جل وعلا. الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالطاعة والانقياد له من الشرك كما تقدم معنا. وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن التزم بذلك فهو المسلم، وقد دخل في دين الله جل وعلا. وعمود هذا الإسلام هذا الدين الصلاة، فهي الركن الثاني وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ثانية الأركان للإسلام، تنهى عن الفحشاء والآثام، قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما، ولم يزل مبادرا إليها وكبله من بيعة عليها صلوات الله وسلامه عليه، وتركها كفر. فالواجب على المسلمين جميعا أن يحذروا من هذا، وليعلموا أن الجهاد ذروة سنام هذا الدين، الجهاد في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والله سبحانه وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد به يحمى الدين، وبه ترفع راية الإسلام، وبه ينشر الإسلام. هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حاله، وهذا واجبنا نحوه عليه الصلاة والسلام، ونحو الرسل جميعا، ونحو شريعتنا الخاتمة للشرائع التي تقدمت قبلها والناسخة لها. فالرسل كلهم حق، والرسل حق بلا تفريق بينهم، وكلهم للصراط المستقيم هدوا، وبالخوارق والإعجاز أيدهم ربي على الحق ما خانوا وما فندوا، وفضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا. من ذاك أعطى لإبراهيم خلته كذا لأحمد لم يشركهما أحد، وكلم الله موسى دون واسطة حقا وخط له التوراة فاعتمدوا، وكان عيسى بإذن الله يبرئ من علات سوء ويحيي الميت قد فقدوا، والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا، أما الفروع ففيها النسخ قد تجد إلا شريعتنا الغراء فليس لها من ناسخ ما رسى في أرضه أحد، إذ كان أحمد ختم المرسلين، كان من بعده رام وحيا كاذب فذد، وكان بعثته للخلق قاطبة، وشرعه شامل لم يعده أحد ولم يسع أحدا عنها الخروج، ولو كان النبيون أحياء لها قصدوا. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم، وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا، وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الناس من الجهالة، وأكمل الله به الإسلام، وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. هذه هي عقيدتنا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، وهذه هي عقيدتنا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شرائع الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على كل موحد أن يعرف ذلك وأن يتيقنه وأن يعرفه بأدلته، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب: فالعلم إنما هو معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا على طاعته، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصر الإسلام والمسلمين وبذل أعدائه من الكافرين، وأن يهب لنا من جميع أمورنا رشدا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد. بهذا ينتهي هذا الكتاب المبارك الذي ينبغي لنا ألا ننساه، وأن يكون هذا هو آخر العهد به، ألا يكون هذا هو آخر العهد به، بل يجب حفظه حتى ينقش في القلوب. وليعلم معشر الأحبة أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من منن الله العظيمة التي امتن بها علينا نحن المسلمين في هذه الأعصار المتأخرة، فجاء الله سبحانه وتعالى به والناس قد عم فيهم الشرك وطبق الشرك بلاد الإسلام، فالجزيرة العربية قد عمها الشرك شاما وشمالا ويمنا وشرقا وغربا، حتى إن القبور كانت في بلاد الحرمين، وهكذا في وسط الجزيرة، وهكذا في شمالها، وهكذا في يمنها، هكذا في بلاد الشام، وهكذا في بلاد مصر، عم الشر. فجاء الله سبحانه وتعالى بهذا الإمام، فاختار الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأعصار هذا الإمام المجدد، فجاء والشرك الصريح قد سرى بين الملأ بين الورى وقد طغى واعتكر، فبعث الله لنا مجددا من أرض نجد عالما مجتهدا شيخ الهدى محمد المحمدي الحنبلي الأثري الأحمدي، يدعو إلى الله وبالتهليلة يصرخ بين أظهر القبيلة، إلى أن قال: في ذلة وقلة وفي يده مهفة تغنيه عن مهنده، كأنها ريح الصبا في الرعب، والحق يعلو بجنود الرب، قد أذكرت ندرة لعمري وضرب موسى بالعصا للحجر. فجاهد في الله سبحانه وتعالى حق جهاده، واحتمل وصبر وصابر، وكان في أول أمره يعادى، حتى هيأ الله له من يناصره على هذه الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية، فهيأ الله له الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمهم الله تعالى جميعا، فقاما جميعا وتعاونا جميعا وتعاهدا جميعا على نشر هذا الدين وعلى نصر كلمة التوحيد ورفع راية لا إله إلا الله بين المسلمين في بلاد المسلمين، هذا بالعلم والبيان وهذا بالسيف والسنان، تعاهدا جميعا على نصرة الدين ونشره. فقام بعد ذلك هذان الإمامان بين الناس يدعون إلى الله جل وعلا، فمن كان مستجيبا لهم ولهذا الدين ولهذه الدعوة تركوه في مكانه وعلى ما هو عليه، ومن لم يكن مستجيبا فإنهم اجتهدوا في جهاده أولا بالبيان، فلما حاربوهم واعتدوا عليهم ونالوا منهم ومن أموالهم ومن حرمهم، دافعوا عن أنفسهم وعن حرمهم، ثم انطلقوا في نشر هذا الدين حتى أظهر الله سبحانه وتعالى التوحيد وعم جزيرة العرب بعد أن عم فيها الشرك، وأظهر الله سبحانه وتعالى بهم العلم، وأظهر الله سبحانه وتعالى بهما السنة، فرحمة الله تعالى عليهما. انتشرت عقيدة الإسلام، انتشرت عقيدة التوحيد، انتشرت عقيدة أهل السنة والجماعة على يد هذا الإمام، وذلك بما أحيا الله سبحانه وتعالى به من العلم، إذ كتب الكتب المختصرة وكتب الرسائل الصغيرة ووجهها إلى الناس شرقا وغربا، وخاطب الزعماء والرؤساء والملوك والحكام، وخاطب أمراء القبائل، كلهم دعاهم إلى الله جل وعز، فصبر وصابر واحتسب وبقي مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى أقر الله جل وعلا عينه بنصرة هذا الدين وبإظهار الملة وبإظهار التوحيد وبإظهار السنة. واليوم يتجاهل وتتجاهل دعوته من بعض من لا علم عندهم بما أنزل الله جل وعلا على رسوله العلم الموروث، علم الكتاب، علم السنة، ممن هم سلكوا مسالك أهل الأهواء والبدع يجتمعون على تجاهله بل على حرب دعوته، رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما يضره ذلك، فلله الحمد قد انتشرت دعوته في الشام واليمن ومصر والهند والعراق والهند والعراق، وذلك بسبب المكاتيب التي كان يكتبها، وبسبب الرسائل التي كان يرسلها، وبسبب مخاطبته لرؤساء هذه البلدان، وهكذا بسبب طلبته الذين انتشروا في هذه البلدان فنشروا هذا العلم الذي تعلموه حينما وفدوا على هذه البلاد، فأظهر الله سبحانه وتعالى بهم هذه الملة الإسلامية والعقيدة الحنيفية، فشع الخير وذاع بين الناس وانتشر وعمهم بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته بسبب هذا الشيخ وبسبب هذه الدعوة المباركة. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بكتب هذا الإمام وأن نعكف عليها وأن نقرأها، ففيها العلم الغزير وفيها الفقه العظيم الذي هو كما رأيتم مقرون بالأدلة. فالعلم كما قلنا معرفة الهدى بدليله، وما من حكم وما من قول وما من كلمة أو جملة كما سمعتم إلا ويقرنها بالأدلة رحمه الله تعالى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم المعتبرين. فالواجب علينا أن نعتني بهذه الكتب وأن نجتهد في قراءتها وحفظها ونشرها بين العامة والخاصة، فإنه لا يزال الناس بخير ما نشر فيهم هذا العلم، وإذا ذهب هذا العلم من بين أيديهم عم الجهل وهلكوا. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته، ولعل الله جل وعلا أن يهيئ لنا لقاء آخر ولقاءات أخرى أو لقاءات أخرى، فنستكمل ما ييسر الله جل وعلا من لنا من الرسائل المختصرة من رسائل هذا الإمام المجدد المجاهد رحمه الله تعالى، فنقرأ إن شاء الله تعالى فيها. ومن هذه الكتب التي النية قد عقدت والعزم قد حصل على أن نتدارسها إن شاء الله معكم كتاب كشف الشبهات وكتاب فضل الإسلام، فنسأل الله جل وعلا أن ييسره في دورات قادمة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.